نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل متى يقبل قول المودع ومتى لا يقبل وغير ذلك. وبدأ رحمه الله ما هي الأحوال التي يقبل فيها قول المودع، وذكر ثلاثة أحوال. وإن شئت قلت بدأ رحمه الله بما إذا كان المودع مقر بالوديعة، ولكن ادعى أحد ثلاثة أشياء، فالقول قوله بيمينه، لذا قال رحمه الله: ويقبل قول المودع إذا كان مقر، أي إذا كان مقرا بالوديعة. ويتصور هذا في أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول، قال في ردها إلى ربها، أي يقبل قول المودع إذا كان مقرا بالوديعة بأنه قد ردها إلى مالكها أو غيره بإذنه، أي غير مالكها كابنه أو زوجته، أي إلى ابن المودع أو زوجة المودع أو وكيله بإذنه، أي وكان الرد، وأي وكان رد الوديعة بإذن المودع بأن يسلمها مثلا لزوجته أو ابنه أو وكيله، فيقبل قول المودع لأنه مؤتمن، أي أنت اتخذته أمينا لك في هذه الوديعة فيقبل قوله. مثال ذلك: لو كنت مع رجل في المسجد وقلت له: خذ جوالي هذا وديعة عندك، أريد أن أتوضأ ثم أعود، ولما عدت إليه قلت: أين الوديعة؟ قال: سلمتها لك قبل قليل. فالقول قوله مع يمينه، فيحلف بأنه سلم لك الوديعة. وكذا لو أعطيته الجوال وبعد أن عدت قلت: أين الجوال؟ فقال: سلمته لابنك لأنك قلت لي ذلك. فقال: ما أذنت لك تسلمه لابني. فالقول قول المودع لأنه أمين. والأمر الثاني، يقبل قول المودع إذا كان مقرا بالوديعة في التلف، لذا قال: أو تلفها، أي لما طلب صاحب الوديعة وديعته قال المودع: إنها تلفت. فالقول قول المودع لأنه مؤتمن. مثال ذلك: لو أعطيت صاحبك كتابا فقلت له: لو أعطيت صاحبك كتابا وديعة ثم قلت له: بعد يومين أريد الكتاب، فقال لك: إنه سرق، فالقول قوله لأنه مؤتمن. والأمر الثالث يقبل قول المودع لو تلفت الوديعة وقال لم أفرط في حفظها، وأشار إلى هذا وأشار المصنف إلى هذا بقوله وعدم تلفها وعدم التفريط. مثال ذلك لو أنك أعطيت جارك كمبيوترا لحفظه وقلت أين الكمبيوتر، فقال سرق، فقال المودع إنك فرطت في حفظه فضمن لي هذه الوديعة بمثلها أو قيمتها، بمثلها أو ثمنها، بمثلها أو قيمتها. فقال المودع لم أفرط، فالقول قول المودع لأنه مؤتمن. ولما ذكر رحمه الله حكم ما إذا كان المودع مقر بالوديعة لكن ادعى أحد ثلاث أمور، وأن القول قوله وأن القول قوله، ذكر بعد ذلك فيما إذا أنكر الوديعة، قال لم تدعني أصلا، وهذا له ثلاثة أحوال. الحال الأولى إذا قال لم تودعني ثم ثبتت البينة بأن في وديعة، ثم ادعى المودع بأنه ردها أو أنها تلفت، فلا تخلو هذه الحالة من أمرين. لذلك لو قلنا حالين، لا نقول ثلاث أحوال، حالين، لو تكتبون حالين من ثلاث أحوال حالين، لنفصل ضعت ثنتين في واحدة أسهل لكم. وهذا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون الأمر الأول إذا ادعى الرد والتلف وكان سابقين لجحوده فالحكم لا يقبل قوله. لذا قال رحمه الله فإن قال أي المودع لم تودعني، يعني مطلقا جحد الوديعة، ثم ثبتت أي الوديعة ببينة، يعني شهد شهود بأن هذا الجوال الوديعة مع المودع، أو ثبتت الوديعة بإقرار. مثال ذلك لو قال لم تودعني الجوال ثم من الغد قال بل أودعتني الجوال كنت كاذبا، ثم ادعى المودع يعني هذا الذي كذب ردا، أي ادعى بأنه رد هذا الجوال قبل أسبوع وهو اعترف أمس، أو تلفا أي ادعى تلفا قبل إقراره بالوديعة بأسبوع. لذا قال سابقين أي ادعاءه الرد أو التلف لجحوده بالوديعة لم يقبل، أي لم يقبل قوله بالرد برد الوديعة أو بالتلف أي تلف الوديعة. قال ولو ببينة، يعني حتى ولو أحضر شهودا بأنه ردها أو تلفت. مثال ذلك لو أعطيت جارك 10,000 ريال وديعة وجئته يوم الاثنين وقلت أريد الوديعة، فقال ما عندي وديعة أصلا لك، ما أعطيتني، فجحد الوديعة. ثم أتيته من الغد وقلت له أعطني الوديعة، فقال الوديعة رديتها لك قبل أمس، وكلامه كذب، أمس يقول ما عندي وديعة والآن يقول ردتها لك قبل أمس. وكذا لو قال أمس ما عندي وديعة واليوم قال تلفت، أتى حرامي، أتى سارق وسرق الوديعة قبل أمس، فهنا ادعاه الرد والتلف سابقين لإقراره. قال لم يقبل أي قوله في الرد أو التلف، ولو ببينة، يعني لو أتى ببينة يشهدون بأنه رد الوديعة لك، فنقبل قوله لأنه أصلا قال ما عندي وديعة، فكذب نفسه. وكذا لو أتى ببينة بأن 10,000 ريال هذه سرقت، نعلم أن هؤلاء شهود زور، لأنه قال ما أعطيتني أصلا 10,000 ريال، فكذب نفسه فلا يقبل قوله. والأمر الثاني نفس الحالة الأولى، ولكن ادعى الرد والتلف بعد جحود الوديعة. وإلى هذا أشار المصنف في آخر هذه الفقرة بقوله أو بعده، أي إذا أنكر الوديعة ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى تلفا ثم ادعى ردها أو تلفها بعد جحوده، لذا قال مصنف أو بعده، أي بعد جحوده، عكس المسألة السابقة بها، أي فيقبل قوله بالبينة. مثال ذلك لو أعطيت جارك صحيح البخاري وديعة، ثم أتيت تأخذها منه يوم الخميس، فقال ما أعطيتني صحيح البخاري أصلا، ثم بعدها بساعتين قال لا، صحيح البخاري موجود عندي لكني رديته لك قبل ساعة، رديته لك بعد ساعة من كلامي هذا، أو إذا شئت قلت أتيته يوم الخميس وقلت له أين صحيح البخاري، قال ما عندي شيء، ثم أتيته يوم السبت فقلت له أين صحيح البخاري، فقال نعم أنت أودعتني إياه لكنه أمس سرق، أو أمس رديته عليك. فهنا نقبل قوله لأن قد يكون نسي، لكن ببينة. فإذا أحضر بينة بأنه رد له صحيح البخاري بعد أن أنكر أو أقر أو ادعى التلف بعدما أنكر، نقبل قوله لكن ببينة. والفرق بين الأمر الأول وهذا أن الأمر الأول لا نقبل قوله مطلقا إلا أنه تبين كذبه، أما في الأمر الثاني فنقبل قوله بشرط وجود البينة لأنه قد يكون نسي. والحالة الثانية أشار إليها بقوله بل، في قوله أي بل يقبل قول المودع في قوله، يعني إذا قال ما لك عندي شيء ونحوه. والفرق بين الحالة الأولى وهذه أن الحالة الأولى جحد الوديعة تماما، قال لم تودعني شيئا، أما هنا أتى بلفظ لا يدل على جحد الوديعة وإنما يدل على عدم وجود تعلق شيء بذمته في ضمان تلك الوديعة، لذا قال ما لك عندي شيء، يعني يقبل قوله لو قال ما لك عندي شيء. مثال ذلك لو أعطيت شخصا 100,000 ريال وديعة فقال ما لك عندي شيء، يعني لا تطالبني بشيء، فكأنه مقر بالوديعة لكن كأنه يقول تلفت أو رديتها عليك، فالحكم هذا قال في آخره بها أي فيقبل قوله ببينة. قال ونحوه أي نحو هذه الكلمة، مثل لو قال ليس لك عندي شيء، أو لا يلحقني مما هو لك شيء، يعني كان يقول إن وديعتك قد رددتها أو تلفت وأنا لم أفرط فلا تطالبني بالضمان. فالقول قول المودع لكن مع يمينه، فالقول قول المودع ببينة، فإذا أتى ببينة أن ما عنده شيء في ذمته للمودع، وإلا فتبقى الوديعة في ذمته. فتبين مما سبق إذا أنكر المودع الوديعة ثم ثبتت ثم ادعى ردا أو تلفا فلا يخلو، إذا ادعى أنها تلفت قبل جحوده فلا يقبل قوله، وإذا ادعى وإذا أنكر الوديعة ثم ثبتت ثم ادعى ردا أو تلفا بعد جحوده فيقبل قوله ببينة. والحالة الثانية إذا قال ليس عندي لك شيء فيقبل قول المودع ببينة. وإن شئت قلت على ترتيب كلام المصنف رحمه الله إذا أنكر المودع الوديعة ثم ثبتت ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل قوله مطلقا حتى لو يبينه. والأمر الثاني يقبل قول المودع ببينه في حالين، الحال الأول عكس الحال الأول إذا قال ليس لك عندي شيء، والحال الثانية والأمر الثاني إذا أقر إذا أنكر الوديعة ثم ثبتت ببينة ثم ادعى ردا أو تلفا بعد جحوده فيقبل قوله ببينة. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. رتبت لكم جعلتها حالتين وشرحتها على كذا، قدمت في كلام مؤلف وأخرت في الحالتين حتى يصير أوضح لكم العبارة. طيب يا أبغى أسألك يا أحمد النهاري، لو شخص أعطيته سيارتك تمام وديعة وبعد أسبوع قلت له وين سيارتي، قال ما أعطيتني شيء أصلا، من قال لك أنا أعطيتني شيء، ثم قدمت عليه دعوة في المحكمة يوم الأحد وقال والله صحيح له وديعة لكنها

إما أن يترك البناء ويخرج منه إذا قبل صاحب الأرض، وإذا صاحب الأرض أراد أرضه كما هي ينزع هذا البناء ولو غارم ما غارم. صحيح. طيب يا شيخ أبو عبد القادر. نعم شيخنا أحسن الله عليك. هنا الشيخ عبد الغفور أعطاك قاعدة عامة ما يبغى يجاوب، قال لك يوخر حتى لو غرب ما غرب. فصل لي، هذا أعطاك متن أنت اشرحه. ولو غرب ما غرب يعني يقصد رحمه الله ما يلي: واحد، ها يعني أحسن الله عليكم، يعني لو كلفه لو كلف الملايين حتى أنت حتى شرح حكي بغال الشرح. نعم يا شيخ عبود. صنف رحمه الله ويغرم بزيادته، يعني أي لا زيادة لا لا لا لا لا لا. نعم نعم يا حمزة سوداني، لازم تراجعون. أيوة شوف إذا ما تراجعون حنوقف. كل ما يترتب على الرد، كل ما يترتب على الرد على الغاصب. مثل إيش؟ مثل النقل. أيوة. والنظافة. نعم. أيوة. والمتابعة المغصوب إذا شرد زي الأرنب، إذا قرب تأجي الشخص يصيد ويجيبه. أيوه. عليك الله. وزي ومثل عدم المراجعة. أيوه ما يصير كذا، إحنا نتعب إذا ما تكون تراجعون حنوقف الدرس، الوقت الدرس يأخذ منه وقت طويل، شوف نقعد ساعتين ولا ساعة ونص نستفيد منها في شيء غيرها أفضل وأفضل. حنوقف الشغل في الكتب عشانكم، ولا نوقف الدرس ونروح للكتب ونخليه. لازم تراجعون زين كلهم يا شيخ علي يحيى، ما يصير، أنت اللي تبتدأ بالدرس. أيوه.